العفو عند المقدرة لو تكرمت، واللي يبيك يذلل الصعب لجلك. العفو عند المقدرة لو تكرمت، واللي يبيك يذلل الصعب لجلك. حتى لو انك من جفاهم تألمت، لا تحرم احبابك من اسباب وصلك. روحي فداك وتحت امرك وسلمت، كنك لها يا راعي العهد تملك. كم مرة لجل الوصل بك تكلمت، بينت لك وسط الحشا وش محلك. قلبي يحبك لو جرى وما تفهمت، قلبي يحبك لو جرى وما تفهمت. طبعه عنيد وظنت اليوم مثلك، ما أعتقد إني بحبك توهمت. إنسان مغرم في كلامك وفعلك، خذها من الآخر لك الله حرمت. حرمت بعدك لو تجرعت ذلك، فعلك حكيم ودوم للعقل حكمت. وش فيك يا خلي وشلي حصلك، يا ما تجيني ومن غلاتك تبسمت. خلك معي خلك معي خلك معي يا صاحب الطيب. خلك لا تحسب اني يوم قربك تندمت. ارحم ضعف قلبي وحكم لعقلك، منه يداري دمعتي لا تظلمت. افهم كلامي زين ما عوف وصلك، عزي لنفسي يوم للوصل صممت. والله تأسرني لو بشوف ظلك، منك خذيت طبوع ود وتعلمت. أفني حياتي لعشرتك لو أبهلك، هذه مشاعر صادقة ولك تكلمت. تبقى حبيب بغيبتك أو بحلك، تبقى حبيب بغيبتك أو بحلك.